فصل: غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه عن ابن عباس. والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي. ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه. وحمله أيضا فرض كفاية، واتباعه سنة. وكره الإمام المغاسل والحفار أخذ أجرة عن عمله إلا يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع. والأفضل أن يختار لتوصيله ثقة عارفا بأحكامه. قال رحمه الله: فصل: غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية. قول: غسل الميت المسلم، خرج بذلك الكافر، فلا يجب تغسيله، بل ولا يشرع تغسيله، وإنما يوارى ويدفن لئلا يتأذى الناس منه، فلئلا يؤذي ولئلا يؤذى، فلئلا يؤذي الناس برائحته، ولئلا أيضا يحصل أذية لأهله وأقاربه. وقول غسل المسلم يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والوسخ والنظيف للعمومات، وهي عموم قوله تبارك، عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: للذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة اغسلوه بماء وسدر. وقوله: للذين يغسلون ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إلى آخره. يقول: وتكفينه أيضا فرض كفاية، والواجب من الكفن ستر، ثوب يستر جميعه، الواجب ثوب يستر جميعه. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: في الذي وقصته أي ألقته راحلته غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. إذن التغسيل والتكفين فرض كفاية، أما التغسيل فلقوله غسلوه، وأما التكفين فلقوله كفنوه، ولأن الميت عورة، والعورة يجب سترها، العورة يجب سترها، لقول قابيل في أخيه: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. يقول: متفق عليه عن ابن عباس. والصلاة عليه فرض كفاية، قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله. نعم، الصلاة عليه فرض كفاية. قال الفقهاء رحمهم الله: تسقط بفعل مكلف ولو امرأة، يسقط الفرض بفعل مكلف ولو امرأة. فلو قدر أن ميتا مات وصلى عليه مكلف، فإن صلاة من بعده تكون سنة، لأن فرض الكفاية حكمه أنه إذا قام به من يكفي ولو واحدا سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة. وهنا مسألة يعني موجودة الآن، وهي أن بعض الناس إذا قلنا الآن أن الفرض يسقط بفعل مكلف ولو امرأة، أن بعض الناس الآن إذا مات الميت صلوا عليه في المغسلة ثم يحضر إلى المسجد أو إلى المساجد ليصلى عليه، فهل هذا الفعل أولى أو الأولى أن لا يصلوا عليه إلا مع الناس؟ ما تقولون؟ لأنه إذا صلى عليه في المقبرة، وإذا صلى عليه في المغسلة ولو واحدا صارت صلاة من بعده سنة، صلاة من بعده سنة. وأما إذا لم يصلى عليه وصلى عليه صارت صلاة الجميع فرض، وذلك لأنه لم يتميز أي واحد في هذا الفعل، كلهم صلوا وكلهم مخاطبون. يعني إذا جيء بالميت إلى المسجد، والمسجد مثلا في 1000 رجل، كل هؤلاء مخاطبون بأداء الفرض. طيب، الواقع أن نقول أنه الأولى أن لا يفعل، وذلك لأنه ينقل صلاة المأمومين من كونها فرضا إلى كونها سنة. وبعض الناس الآن يعني من حرص من الخير تجد أنهم لا سيما في الأماكن التي تكثر فيها الجنائز تجد أنهم يذهبون مبكرين صلاة الظهر وصلاة العصر فيذهبون إلى هذا المسجد فيصلون على الجنازة قبل الناس، يعني الجنازة توضع في الغالب أنها توضع قبل الإقامة بنحو ربع ساعة أو أكثر، فيأتون إلى هذا المسجد في محل الجنازة ويصلون، ثم يذهبون إلى المسجد الآخر ويصلون، ثم الثالث ويصلون إذا كانت متقاربة، ثم يستقر بهم المقام إلى المسجد الذي يريدون أن يؤدوا فيه الفريضة، يؤدوا فيه الفريضة، وهذا فيه ما فيه كما تقدم. قال ونعم ودفنه فرض كفاية، فرض كفاية لقوله تعالى ثم أماته فأقبره، وهذه الآية تقدم لنا أنها تدل إيش على المبادرة والإسراع في تجهيز الميت. نعم. قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه، وحمله أيضا فرض كفاية، حمله فرض كفاية، وذلك لأنه من لازم الدفن أن يحمل، من لازم دفنه أن يحمل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال واتباعه سنة، اتباع الميت سنة، ولكن هذا فيه نظر في قوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا مات فاتبعه، ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن اتباع الميت فرض كدفنه وحمله وتكفينه وتغسيله لغير ذلك، لأمر لقول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، والحق هو الشيء الثابت. قال المؤلف رحمه الله وكره الإمام، المراد بالإمام هنا الإمام أحمد رحمه الله، وكره الإمام للغاسل، عندي والحفار لكن ما عندكم الظهر أصح، قال وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله، يكره للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله، ووجه ذلك أن تغسيل الميت قربة، وجهه أن تغسيل الميت قربة، والمعروف عند العلماء أو في المذهب أن ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، واضح هذا وجه الكراهة، لأن يعني بعض العلماء أدخل في هذا، أدخل فيما لا يجوز أخذ الأجرة عليه الغاسل، قال لأن التغسيل قربة، إذ أن التغسيل لا بد في الغاسل أن يكون مسلما، لا بد في الغاسل أن يكون مسلما، يعني لو أن رجلا لو أن كافرا أراد أن يغسل مسلم أراد أن يغسل مسلما لم يصح، السبب يقول لأن الغاسل لا بد له من نية، الميت تتعذر منه النية، إذن تكون النية ممن؟ من الغاسل، والكافر لا تصح نيته لأن النية هنا عبادة، نية عبادة، فهمتم؟ إذن وجه كراهة الإمام رحمه الله للغاسل، كره الإمام الغاسل أخذ الأجرة، أن تغسيل الميت عبادة، والمعروف أن كل عبادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وقول كره الإمام، الإمام أحمد رحمه الله إذا كره شيئا فهو للتحريم وليس المراد به الكراهة الاصطلاحية، ولذلك إذا قال أكره كذا فهو للتحريم. وقوله في النسخة يعني والحفار، هذا مما يدل على ضعف هذه النسخة، ووجه ذلك أن الحفار لا يشترط فيه الإسلام، الحفار لا يشترط فيه الإسلام. طيب أخذ أجرة على عمله، أجرة على عمله، وجه ذلك أن تغسيل الميت قربة، وكل قربة لا يجوز للإنسان أن يأخذ عنها عوضا، لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، الآية. وعلم من قوله رحمه الله أخذ أجرة أنه لا حرج عليه أن يأخذ رزقا أو أن يعطى بلا شرط ونحو ذلك، لأن المحرم الأجرة، والفرق بين الأجرة وغيرها أن الأجرة معاوضة، الأجرة معاوضة وعقد ملزم، لأن الإجارة عقد لازم بين المؤجر وبين المستأجر، بخلاف الرزق الذي يعطاه الغاسل، وبخلاف ما لو أعطي بلا شرط لأنه غسل وأعطي بلا بدون شرط، وبخلاف ما إذا كان هناك وقف مثلا لمن يغسل الموتى، أو أن أهل الميت أعطوه، أو أن أهل الميت أعطوه. وعلى هذا نقول ما يأخذه الغاسل عوضا عن تغسيله لا يخلو، إما أن يكون أجرة، وإما أن يكون رزقا، وإما أن يكون ريع وقف أو غلة وقف، وإما أن يكون من إيش؟ من أهل الميت، من أهل الميت بأن يعطيه أهل الميت مكافأة. فالمحرم على ما مشى عليه المؤلف هو إيش؟ هو الأول، هو الأول، وذلك لما سبق. وسيأتينا إن شاء الله تعالى، أو سبق لنا، أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كل عمل يتعدى نفعه أيضا نزيد خامس جعالة. إذن يكون ما يأخذ الغاسل إما أجرة، وإما جعالة، وإما رزق، وإما إيش؟ أن يكون ريع وقف، وإما أن يكون من أهل الميت. والفرق بين الجعالة وبين الأجرة أن الجعالة يقول من غسل هذا الميت فله كذا، من غسل هذا الميت فله كذا. نعم، يقول على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، يعني على سبيل إيش؟ على سبيل الرزق. قال فإن تعذر أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع. إن تعذر أن نجد غاسلا لا يأخذ أجرة، فإن لا يأخذ مالا، فإنه يعطى بقدر عمله. لماذا؟ للضرورة، وإن كان هناك إثم فالإثم على الآخر. قاله في المبدع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.